السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الترم ده جميل. هنتكلم عن ايه؟ علاقات الحروف. هنتكلم الترم ده في التجويد عن، طبعا هنكمل الخمس بقية سورة آل عمران، وان شاء الله كده يا رب ان شاء الله في نهاية الترم كده ما شاء الله تكونوا ايه، متقنات كده الزهراتين، وربنا كده يعني يرزقكم كده ايه فضل ايه حفظ ايه سورة البقرة وآل عمران والعمل بيهم ان شاء الله، تدبرهم والعمل بيهم. تمام يا بنات، في بداية ما بدأت اشرح تجويد في بداية ما بدأت اشرح تجويد اتكلمت ان شرحت بدأت شرح يعني بايه، ان المصحف اللي بين ايدينا ده قلنا بيتكون من ايه؟ بيتكون من صور القرآن الكريم، صح؟ والصور دي بتتكون من آيات، والآيات بتتكون من كلمات. تمام، قلنا في البداية لو أتقننا، والكلمات بتتكون من حروف، قلنا في البداية لو احنا أتقننا وعرفنا كيف تنطق الحروف ومخارجها وصفاتها هنعرف ان احنا ننطق الحرف صح، نلبسه المخارج نخرجه من مخرجه، نلبسه صفاته، خلاص طلع الحرف فصيح وشبكنا الحروف في بعضها، عملنا كلمة صحيحة فصيحة. طيب بعد كده في كلمات بتتجاور جنب بعضها، تجاور الكلمات ده بينشأ عنه ايه؟ علاقات بين الحروف المتجاورة، اخر الكلمة مثلا الاولى واول الكلمة ايه التانية، وهكذا. عامة تجاور الحروف بينشأ منه ايه؟ علاقة. مش اي حرف كده الحرف مثلا جنبه الحرف لا ملهمش علاقة ببعض، لا لا، في بينهم علاقة وفي بينهم حوار. زي بالظبط انا سبت بيت ابويا وسبت بيت مامتي، صح؟ ورحت اتزوجت في بيت تاني في عمارة تانية مع زوجي، بقت جارتي اللي جنبي اللي ساكنة في الشقة اللي جنبي أقرب ليا من إيه؟ من أمي اللي ساكنة في المحافظة اللي جنبي، أو ساكنة في الشارع اللي جنبي، أو ساكنة في نفس المدينة اللي أنا فيها. نفس الحكاية، الحروف طالما تجاورت يبقى نعرف على طول إن في علاقة هتنشأ إيه ما بينهم. تمام؟ طيب تصنيف الحروف أو الإدغام، إحنا كل كلامنا طبعا عند مين؟ عند حفص. كل كلامنا في قراءة إيه؟ حفص. العربي الفصيح أما بنيجي نكتب بنكتب إزاي؟ بنكتب من اليمين للشمال، صح؟ اللغة العربية بتتكتب من اليمين إلى إيه؟ إلى اليسار. كل حرف زي ما أنا قلتلك في الأول مجاور الحرف يعني جنب الحرف اللي جنبه لازم ينشأ بينهم علاقة، وكل ما الحروف قربت من بعضها من حيث المخارج بتبقى الإدغام ما بينهم أسهل. يعني ما يبقى حرف جنب حرف قريب مخارجهم قريبة من بعض، الأسهل عليا في القراءة أو في النطق يعني إن أنا أضغم، وده أسهل لي في النطق. زي ما قلت برضو في الأول سنة أولى إن الأحكام التجويد جعلت للتسهيل وليس إيه للتشديد او التصعيب، عكس ما احنا فاهمين تماما ان انا صعب قوي عليا ان انا انطق بالتجويد وانطق باحكام التلاوه. لا بالعكس، انت ما تتقني هتلاقي ان الموضوع بالاحكام، القراءه بالاحكام هتلاقيها ايسر على جهاز النطق بتاعك من انك تقراي كده، وهتلاقي حاجات كتيره في كلامنا العامي هتلاقيها سهله في جهاز النطق عندي النطق بيها، وتلاقيها حكم من احكام التجويد وانت ايه مش دريانه. زي ما قلناها قبل كده في السنة أولى في حكم مثلا الإقلاب، أنا بقول كرنب أهو شايفة، بقول أنبوبة نون وتجاورت جه جنبها ب فحصل إقلاب، أنا بقولها طبيعي لأن ده أسهل لي في النطق غير ما أقول أنبوبة، واخد بالك؟ أنا بقول مثلا بنك بنك، ما بقولش بنك، شايفة؟ ده أصعب. الإدغام بيبقى أسهل أول ما الحروف تلاقيها مخارجها قريبة من بعضها، الإدغام في الحالة دي هو الحل السهل والحل إيه الصحيح. ليه بقى؟ لان ارتفاع اللسان ارتفاع واحده في حرف واحد اسهل من ان انا ارفعه مرتين في حرفين، صح؟ اما ارفعه في حرف واحد، يعني مثلا لما اقول من لدن، شايفه من لا، ولا اقول من لدن، انهي الاسهل لك؟ حسيتي ان هو اسهل في النطق وعلى جهاز النطق بتاعك، هتلاقي ان انت رفعتي رفعه واحده، انك دخلتي النون وادغمتيها جوه اللام، بقت من لدن، واخد بالك؟ وهكذا. طب ايه الاصل في النطق اصلا؟ الاصل في النطق ان انا اضغم؟ لا، الاصل في النطق هو ايه؟ الاظهار. الاصل في النطق هو ايه؟ الاظهار. الادغام نشأ لقلنا للتسهيل والتيسير، وهو الاصل في كلام العرب، تمام؟ الادغام طبعا ليه دراسة وليه اسباب وليه مسببات. ليه انا ادغمت في اماكن وفي اماكن اخرى ما ادغمتش؟ لازم اعرف الاسباب. الدرس ده هيكلمني عن كده، عن علاقات الحروف، ومن ضمنها علاقة ايه الحرف، يعني اللي بينشأ عنها الادغام، ومن ضمنها العلاقة اللي بينشأ عنها ايه الادغام. الادغام ما بيبقاش موجود بس في احكام النون الساكنة والتنوين زي ما احنا درسنا قبل كده، لا هنتوسع شوية، لكن كل الحروف خاضعة لهذا ايه الدرس. كل الحروف الابجدية بتاعتي خاضعة لدرس ايه الادغام. طيب هصنف بقى الحروف. الحروف اما يكونوا مثلان، فاكرينها؟ مثلان، فاكر ما قلنا ادغام مثلين صغير، فاكرين حاجه زي كده؟ مثلان يعني ايه مثلان؟ اعرف بقى كلمه مثلان عشان اما اجي اشرح واقول ادغام مثلين تبقى فاهمه انت انا بتكلم على ايه. المثلان هما الحرفين، حرفين اللذان اتحدا اسما، يعني مثلا ميم وميم، دي اسمها ميم ودي اسمها ميم، ورسما دي بتترسم بالشكل ده ودي بتترسم برضو نفس الشكل، يعني اتحدوا في الاسم وفي الرسم، ومخرجا الميم بتخرج من ايه الشفتين، يبقى الميم التانية هي كمان بتخرج برضو من الشفتين، وصفة صفاتهم كلها واحدة لان هما اصلا حرفين زي بعض مثلين، تمام؟ يبقى المثلان، تعريف المثلان ايه؟ هما الحرفان، كل دي مقدمة للدرس اللي احنا لسه هنشرحه. يبقى المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا، يعني زي بعض في كل حاجة، اسما ميم وميم مثلا، ت و ت رابحة تجارتهم مثلا، ورسما مرسومين زي بعض شكلهم شكل واحد، ومخرجا نفس المخرج ونفس النقطة الدقيقة اللي بيخرجوا منها، وصفة نفس الصفات، مفيش أي فرق ما بينهم، هم زي بعض توينز. لا يعني يمكن التوينز اللي في الحقيقة بيبقوا فيهم اختلاف في الصفات وفيهم اختلاف في حاجات، لكن المثلان في الحروف هما الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما ومخرجا وصفة، تمام كده؟ بعد كده في عندي حاجة تانية بعد المثلين، نحب برضو نتعرف عليهم، المتجانسان. ايه هما الحرفين كل دي علاقات بتنشأ بين الحروف. المتجانسان يعني ايه؟ احنا في المثلين قلنا هما حرفين اتحدوا اسم ورسم ومخرج وصفة، طب المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا لا صفة. يعني ايه الكلام ده؟ فاكرين لما خدنا المخارج وقلنا ان في حروف بتخرج من مخرج واحد، ولكن اللي بيفرق ما بينهم بيخلي الحرف ده مختلف عن الحرف ده اختلاف الصفات ما بينهم، هي اللي بتميز ده عن ده. نجيب لك مثال زي ما قلنا الدال والته والطه بيخرجوا منين؟ يلا راجعي الذاكرة، يلا شغلي مخك. ها من ها من مين هي مين اللي هيساعدني؟ يخرجوا منين؟ الدال والت والطه بيخرجوا من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. يا حلاوتكم، نسيتوا المخارج؟ فاكرين الدال والت والطه دول مخرجهم واحد، بيخرجوا من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. أمال إيه اللي خلى الدال دال والت ت والطه طه؟ اللي هي صفات، الصفات المختلفة اللي ما بينهم دي ليها صفات مختلفة عن دي، فبالتالي دي خلت الدال دال والته ته والطه طه. يبقى هما دول بقى ايه المتجانسان، اللي هما مخرجهم واحد لكن صفاتهم ايه مختلفة. اعرفيهم بقى اللي هما بيتحدوا في المخرج، يعني هتلاقيهم دايما التلاتات اللي احنا كنا حافظينهم، الدال والتاء والطه، الذال والثاء والظاء، الزين والصاد والسين. فاكرين؟ فاكرين كده ولا لأ؟ كده كل الحروف اللي هي تخرج من مخرج واحد لكن صفاتهم ايه مختلفة، دول يطلق عليهم لقب ايه؟ دول يطلق عليهم لقب متجانسان. تمام، يطلق عليهم لقب متجانسان. طيب يبقى المثلان، نعيد تاني، هما الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما ومخرجا وصفة. طب المتجانسان، هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا فقط، مخرجا ايه فقط لا صفة. تمام، يبقى لا هيتحدوا في الاسم ولا هيتحدوا في الرسم، لكن هيتحدوا في حاجة واحدة، المخرج، وهيختلفوا في ايه؟ في الصفة، في الصفات يعني. يبقى اتحدوا مخرجا لا صفة، يبقى هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا لا صفة. تمام، المتقاربان تالت حاجة، المتقاربان. يبقى أنا دلوقتي كل ده بعمل حاجة اسمها تصنيف الحروف، الحروف هتتصنف يا إما مثلان اللي عرفنا تعريفهم، يا إما متجانسان وعرفنا تعريفهم، يا إما متقاربان. متقاربان بقى هما الحرفان اللذان تقاربا يعني قربوا مخرجا لا صفة. هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا، هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة. تقاربوا في المخرج لكن صفاتهم ايه مختلفة، وتقاربوا في الصفات لكن مخرجهم مختلف، وممكن كمان يتقاربوا مخرجا وايه وصفة. تاني، المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا يعني قريبين من بعض في المخرج لكن مش متقاربين في الصفات. ممكن يكون حاجة تانية، ممكن يكونوا متقاربين في الصفات لكن مخرجهم مش متقارب. ممكن حاجة تالتة، يكونوا متقاربين في المخرج وفي الصفة، يبقى مخرجا لا صفة، صفة لا مخرجا، مخرجا وصفة. دول ده يطلق عليه متقارب متقاربان، وده يطلق عليه متقاربان، وده يطلق عليه ايه متقاربان. تمام، المتباعدان آخر حاجة في تصنيف الحروف، هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا، بعدوا خالص عن بعض في ايه في المخرج. هو الصوت واصل كده ولا في مشكلة في الصوت؟ تمام يا بنات. طيب تصنيف بقى الادغام، عند احنا خدنا الجزء الاولاني اللي في الورقة اللي قصادكم دي في الصفحة اللي قدامكم، والجزء التاني هنبدأ بقى في تصنيف الادغام عند حفص. الكلام اللي فات ده اللي قلناه، تصنيف الإدغام عند حفص 5 حاجات نعرفهم. الإدغام هيتصنف عشان أقوله، عشان أقول نوعه، يا إما من حيث مخارج الحروف، من حيث مخارج الحروف هيبقى الإدغام ده يا إما مثلين، يا إما متجانسين، يا إما متقاربين، يا إما متباعدين اللي إحنا لسه قايلينهم في تصنيف الحروف ده. تمام، طيب من حيث الحركة، احنا لسه في الصفحة الأولى، ها لسه في الصفحة، آخر باراجراف في الصفحة الأولى. من حيث حركة الحروف، يا إما يبقى صغير، ما نقولش صغيرة، ها نشيل التاء المربوطة دي، في خطأ مطبعي، يا إما كبير يا إما مطلق. ماشي، يبقى من حيث المخارج الإدغام هيبقى يا إما مثلين لو الحرفين دول متحدين في المخرج والاسم والصفة والرسم، يا إما إدغام متجانسين، يا إما إدغام متقاربين، يا إما إدغام متباعدين. طيب لسه هكمله، يا إما صغير من حيث حركة الحروف اللي هي الفتحة والضمة والكسرة وكده، الفتحة والحركة يعني والسكون، يا إما يبقى صغير اللي هو هيبقى الساكن الأول، الحرف الساكن الأول وبعديه الحرف المتحرك، يا إما كبير هيبقى الاتنين متحركين، يا إما مطلق هيبقى المتحرك الأول والساكن التاني. هنفهم الكلام ده، اللي مش فاهم الكلام او الكلام تقيل عليه مع الشرح اللي جاي هيفهم اكتر، بس احنا لازم نقول المقدمة دي. طيب من حيث الكمال او النقصان، ده برضو تصنيف الادغام، هيبقى اما ادغام هيبقى كامل يا اما هيبقى ناقص. تمام، كامل يا اما ناقص، سيبك من ذاتا وصفة دي وذاتا وصفة لا صفة دي، كامل مش ما نصعبش الامر بس، وايه يا اما ايه ناقص. طب من حيث اتفاق العلماء، يا اما هيبقى الادغام ده واجب، ان الواجب اللي هو ما اتفق في ألف ناقصة، ما اتفق جميع القراء على إدغامه، يا إما جائز البعض أظهر والبعض إيه أدغم، يا إما هيبقى إدغام واجب يا إما هيبقى إدغام جائز. يعني إيه واجب؟ يعني كل القراء اتفقوا إن إحنا ندغم في الموضع ده، جائز البعض منهم أظهر والبعض منهم إيه أدغم. طب القسمين دول، القسمين دول رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من حيث الغنة، إدغام بغنة مع الميم والنون فقط، وإدغام بدون غنة مع باقي الحروف. أستأذنكم دقيقة. خلاص يا بنات، تصنيف الإدغام قلنا من حيث اللي هي أول ورقة، أول صفحة في الملزمة، من حيث مخارج الحروف هيبقى يا إما مثلين يا إما متجانسين يا إما متقاربين يا إما متباعدين. وعرفنا إيه هما المثلين وإيه هما المتجانسين وإيه هما المتقاربين وإيه هما المتباعدين. من حيث الحركة، هيبقى يا إما صغير ده لو الأولاني الحرف الأول ساكن والتاني متحرك، يا إما يبقى كبير لو الحرفين متحركين، يا إما يبقى مطلق لو الأول متحرك والتاني ساكن، يعني المطلق عكس الصغير. من حيث الكمال أو النقصان، يا إما يبقى كامل يا إما يبقى ناقص. من حيث اتفاق العلماء، يا إما هيبقى واجب يا إما هيبقى إيه جائز. من حيث الغنة، هيبقى يا إما يبقى إدغام بغنة وده مع حرفين بس في القرآن كله اللي هما الميم والنون، يا إما يكون بدون غنة مع باقي الحروف. تمام كده. طيب الصفحة بقى التانية اللي هي مكتوب في أولها في نصها الإدغام، تعريف الإدغام لغة واصطلاحا، خدناها في سنة أولى بس نقولها برضو تاني. الإدغام لغة هو إدخال شيء في شيء، لغة اي ادغام اي حاجه، ما نتكلمش على الحروف دلوقتي، لغه يعني في اللغه بتاعتي انا ادغمت القلم في الغطا بتاعه، يعني دخلت القلم جوه الغطا، ادغمت العلبه دي جوه العلبه دي، واخد بالك؟ يعني دخلت شيء في شيء. اصطلاحا بقى في علم التجويد، يعني ادخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، مشددا طبعا ما يكون كامل، وغير مشددا ما يكون ايه ناقص. اسباب بقى يا جماعه، احنا قلنا ايه تعريف الادغام عرفناه خلاص لغه واصطلاحا. طيب فائدته قلنا التسهيل والتخفيف، لان النطق بحرف واحد اسهل من النطق ايه بحرفين. اسبابه الروايه، يعني روايه اي حاجه بنقولها دلوقتي روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا قرات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ده اول سبب. تاني سبب بقى اللي هو التماثل، اللي هم يكونوا متماثلين يعني او متجانسين او متقاربين، ده في الادغام مش يحصل ادغام الا اذا كانوا متماثلين او متجانسين الحروف يعني وهي جنب بعضها او متقاربين. تمام. في بقى ملاحظات، اللي بيدرس معانا هنا عند حفص من الادغام هو الادغام الصغير والادغام ايه الكبير. في بعض التعريفات بيكتفى بتعريف المثلين بأنهما اتحدا مخرجا وصفة، وده التعريف دقيق لأن في حرفين متماثلين ولكنهم اختلفوا في المخارج والصفات، زي مثلا إيه آمنوا وعملوا، صح؟ آمنوا وعملوا، شايفة الواو بتاعت آمنوا؟ شايفة الواو بتاعت وعملوا؟ الواو بتاعت دي واو ودي واو أهي، بس دي واو بتخرج مادية تخرج من الجوف، الواو التانية متحركة تخرج من ايه الشفتين بانضمامهما. مثلين اقول اتحد مخرجا وصفة، خلاص تكفي، يكفي هذا التعريف. المطلق اللي احنا قلنا بيبقى الاولاني متحرك والتاني ساكن، الحرف الاول متحرك والحرف التاني ساكن، سواء كان مثلين او متجانسين او متباعدين او متقاربين، الحكم فيه الاظهار وجوبا، يعني كل القراء اجتمعوا واتفقوا على انه إظهار واجب. دي كده ملحوظات كده يعني، عارفة معلومات عامة. يبقى المطلق مفهوش إدغام نهائي، أما الإدغام فين؟ إدغام عندي في الصغير والكبير فقط، اللي هي أول نقطة في الملاحظات، ما يدرس من إدغام لحفظ هو الإدغام الصغير والكبير. طب المطلق يا أستاذة، المطلق حكمه الإظهار وجوبا. طب لو اجتمع حرف مد مع أي حرف لا يصنف مثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين. ليه؟ لأن حروف المد يا بنات مخرجها مقدر، مش هصنفها. ماشي، لم يرد ما وردش إن حصل إدغام بين أحرف الحلق بعضها وبعض. لذلك لما أم نورهان حطت همزة هي عين حا، أما قلنا الحروف المتجانسة اللي هم اتحدوا مخرجا لا صفة، أنا سكت معلقتش لأن كانت النقطة دي هتقابلنا زي ما قابلتنا دلوقتي اهي. يعني قاعدة كده إن أحرف الحلق يعني الهمزة والهي برغم إن هم متجانسين إلا إن هم ما بيحصلش إدغام بينهم أبدا بأي حال من الأحوال. العين والحاء، العين والخاء، الهي والحاء متقاربين أهم، لأ خرجوا أيوة من الحلق من مخرج واحد، لكن ما ينفعش إن هو يحصل ما بينهم إيه إدغام. لم يرد، خلاص لم يرد في الرواية ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي معلومات كده بس أعرفيها عامة، وهنبدأ بقى إيه الشرح بالتفصيل بعد كده. عندي أول حاجة في الإدغام، إدغام مثلين صغير ده واجب. يعني يعني إيه واجب؟ يعني يدغم عند جميع القراء، القراء كلهم اتفقوا على إيه؟ على إدغامه، بيجي في كلمة أو بيجي في كلمتين، ممكن يجي في كلمة ممكن يجي في كلمتين. في كلمة زي إيه؟ زي يدرككم، أتكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في، هتلاقيها مرسومة الرسمة اللي هي بعد السهم دي، دي رسمتها في المصحف. شايفة الشكل اللي بعد السهم مش اللي قبله؟ اللي قبله ده ببين لك إن الأولانية كانت ساكنة والتانية مضمومة، ودي كاف ودي كاف يعني مثلين، والأولى ساكنة والتانية مضمومة في كلمة واحدة، يبقى لازم يحصل ما بينهم إدغام. إدغام يعني الأولى اختفت، يعني الأولى دخلت في قلب التانية، بقت الأولى في رسم المصحف عارية والتانية مشددة زي الصورة اللي مرسومة قدامك دي. يدرككم، يبقى الرسمة التانية هي دي رسمة المصحف، نتجت نتيجة ايه؟ عارية الكاف الأولى دي، نتيجة ان هي دخلت في الكاف التانية، والكاف التانية كانت مضمومة شددت ليه؟ لأن الأولى دخلت ايه؟ اضغمت فيها. فهمتيها كده؟ طب تعالي بقى نصنف الموضوع ده، هنقول ايه ده اسمه إدغام ولا مش إدغام؟ اسمه إدغام. طيب اسمه ادغام ايه؟ دول زي بعض، حرفين مثلين ولا متقاربين ولا متجانسين؟ لا مثلين، يبقى اسمه ادي رقم واحد ادغام صح، مثلين صح. طيب صغير ولا كبير؟ احنا قلنا الصغير بيبقى الحرف الاول ساكن والتاني متحرك، ده ايه قصادك شايفاه ايه؟ صغير، الاول ساكن والتاني متحرك مضمون. طيب ده واجب زي ما عرفنا ان كل القراء ادغموه اتفقوا على ادغامه. طيب ده كامل ولا ناقص؟ اعرف ازاي كامل ولا ناقص؟ اعرف بتشديد الحرف المدغم فيه، لو شدد يبقى الادغام هنا ايه؟ كامل، يبقى الادغام هنا حصل بالكليه يعني كامل. طيب بغنه ولا بدون غنه؟ قلنا الغنه ما بتبقاش غير مع الميم والنون، اي حرف تاني هيبقى بدون غنه. يبقى انا ده هيجي بقى شكل السؤال في الامتحان، هديلك الكلمه كده ويقولك صنفيني بقى الكلمه دي، صنفي لي الكلمة الإدغام في هذه الكلمة. يدرككم مثلا، يوجهه، يكرههن، هي شايفاها يوجهه هه وه، أينما يوجهه يأتي بخي أهو، لا يأتي بخي، يكرههن أدي هه برضو هه أهي، اللي هي الأولانية كانت ساكنة والتانية كانت مضمومة والاتنين تجاوروا جنب بعض حصل ما بينهم علاقة، العلاقة هي الوقتي ان انا هعمل ادغام لان هما زي بعض مثلين، والاولى ساكنة والتانية متحركة، ادغام مثلين صغير واجب كامل بدون غنة. تمام كده؟ في مشكلة يا بنات؟ سكوتكو يحسسني ان انتوا مش معايا او مش فاهمين. كل ما اتكلم كده اعملي حتى اللي هي علامة اللايك دي عشان ما تضيعيش تركيزك بس، وعشان برضه احس بالايه بالتفاعل يعني. تمام يا نيفين، شفاك الله وعافاك يا نيفين، يا رب تكوني بخير يا رب. تمام يا بنات. طيب ده في كلمه، شفتي شكله في الكلمه بيجي عامل ازاي؟ طيب في كلمتين، في كلمتين زي مثلا لكم ما اهو، لكم ما ادي الميم في الكلمه في اخر الكلمه الاولى ساكنه، وادي ميم مفتوحه في اول الكلمه الاولى، يعني ما دي كان اصلها مكتب ما لوحدها ميم مفتوحه، اما تجاوروا جنب بعض، اما حصل وجودهم جنب بعض حصل ما بينهم علاقة. ايه هي العلاقة هنا؟ حصل ما بينهم دول، تعال نبص عليهم هنلاقيهم مثلين، ميم وميم. طيب الميم الاولى ساكنة والتانية متحركة، يبقى ايه؟ ادغام. ادي نمرة واحد. التصنيف اللي تحتها ده اللي هيبقى مطلوب منك في الامتحان. يبقى هنا الحالة ايه؟ ادغام. طب دول مثلين ولا ايه؟ ولا نوعهم ايه؟ ولا متجانسين؟ مثلين. ها، صغير ولا كبير ولا مطلق؟ احنا قلنا مطلق مفهوش بقى ادغام. ها، صغير ولا كبير؟ ايوه، الاول ساكن التاني متحرك، يبقى صغير. طيب قلنا ان ده واجب، معروف خلاص ان هو واجب. كامل ولا ناقص؟ كامل، لان في تشديد على المدغم فيه، زي الميم المشدده بتاعت ما لكم ما من نعمه. طيب قلنا كامل بغنه ولا بدون غنه؟ هنا في الحاله دي بغنه عشان مع الميم والنون. طب تعال نشوف مثال على ابو اللي من غير غنه. ربحت تجارته، ادي ت وت، وليكتب بينكم، ادي ب وب. تعالوا كده نخبي التصنيف اللي تحت ده ونقوله لوحدنا كده من غير ما نبص. يلا، ت وت دولت هيحصل ما بينهم ادغام، صح؟ ادغام ده اسمه ايه؟ دول مثلين ولا دول ايه؟ ايوه مثلين، ت وت. طب صغير ولا كبير؟ صغير، عشان الاولى ساكنه، الت الاولى ساكنه والت الثانيه مكسوره مثلا. طب واجب؟ ايوه واجب، احنا عارفين خلاص ان ادغام مثلين وكله واجب. طب هنا كامل ولا ناقص؟ كامل، عشان الحرف اللي مدغم فيه شدد اهو. طيب بغنى ولا بدون غنى؟ بدون غنى، لانه مع حروف تانية غير الميم والنون اهو. وليكتب بينكم ربحت تجارتهم، ادي ت و ت، ب و ب. يبقى ادغام، حصل الادغام فعلا، مثلين عشان ت و ت، ب و ب. صغير عشان الاول ساكن والثاني متحرك. واجب، العلماء اتفقوا ان هو هيدغم. كامل، حرف المدغم فيه مشدد بدون غنة، لأنه مع حروف غير الميم والنون، زي مثلا فلا يسرف في القتل. مثال تالت اهو، فلا يسرف في، في الأولى ساكنة وفي التانية مكسورة، بقت فلا يسرف في القتل، بقت فيه واحدة مشددة بنطقها. خلاص عرفنا كده إدغام مثلين صغير كده، ايه يعني المعلومات زادت شوية. كنا الأول عارفين إدغام مثلين صغير ونسكت، لكن واجب كامل بدون غنة، الحاجات دي يعني إضافة شوية للمعلومات، يبقى بتوسع شوية في معلوماتي. تمام كده؟ ملاحظات بقى لازم أعرفها في إدغام المثلين الصغير. الصفحة التالتة، الصفحة التالتة يا حنان، إن إحنا عرفنا من شكل الأمثلة اللي إحنا جبناها اللي فاتت دي، حكمه، حكم إدغام المثلين الصغير إيه؟ إن هو واجب في كل مثلين إلا بشرطين، لازم يبقى فيه شرطين. لازم يبقى فيه شرطين علشان اجزم ان الادغام هنا هو واجب. اول حاجة ان ما يكونش اول المثلين ده حرف مد، زي امان وعمل اللي احنا قلناها في اول الشرح، زي الذي يوسوس. ما اقدرش اقول هنا ده مثلين صغير، لا، برغم ان دي ايه وايه، ورغم ان الاولى ساكنة والتانية متحركة، المخرج هنا مختلف. مخرج المثل الاول اللي هو الواو الاولى هنا مادية، ومخرج الياء الاولى فالذي يوسوس برضو مادية، وده مخرج مقدر. الحكم هنا ايه يا جماعة؟ الحكم هنا الاظهار. ولو في المدود خدتيها برضو هنا الحكم هنا تمكين، مد تمكين. طيب ليه ما حصلش هنا ادغام؟ عشان احافظ على المد الطبيعي، لاننا لو ادغمنا لذهب حرف المد، راح المد، حتى النطق صعب. طيب ده أول شرط، إن ما يكونش أول مثلين حرف مد. طب تاني شرط، ألا يكون أول مثلين هاء سكت. عارفين السكت، حكم السكت في القرآن الكريم؟ لأن السكت يا جماعة بيمنع الإدغام. يعني ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ليها دي وجهين أداء، يا إما أنا أضغم ما أعملش سكت مع عدم السكت، يا إما أعمل إظهار مع السكت. وطبعا ده هو الوجه المقدم في الأداء، لأن ده أصلا دي نهاية آية وبداية آية، فالوقف على رؤوس الآيات إيه؟ سنة. تمام؟ ولأن السكت يمنع إيه؟ الإظهار. طيب لو الحرف الأولاني حرف لين، لو الواو الأولى أو الياء الأولى دي طلعت واو لين أو ياء لين، يحصل إظهار. يبقى يوجد ادغام مثلين بين حروف اللين ومثلها المتحركه، زي اتقوا واحسنوا، اتقوا وامنوا. اصنف بقى هنا، يلا صنفي معايا، في هنا واو، واو صح، يبقى هنا في مثلين، إدغام مثلين، صغير ولا كبير؟ صغير، لأن الأولى ساكنة، ما احنا عارفين إن حرف اللين الواو اللينية هي واو ساكنة ما قبلها مفتوح، يبقى صغير. الأولى ساكنة والتانية متحركة. واجب، أيوة واجب، احنا قلنا كل الإدغام المثلين واجب. كامل، لأن الشدادات الحرف المدغم فيه شدد، دخلت كلها بأكملها بدون غنة، لأن هما لا هما نون ولا هما إيه ميم. تمام، بس يبقى آخر حاجة معايا في الصفحة دي هو كلمة التصنيف معايا في الدرس ده، يعني اللي هو إدغام مثلين صغير. أما السطر اللي بعديها المكتوب إدغام متجانسين، ده درس إيه؟ ده درس جديد، في فاصل ما بين الدرسين، ده هناخده إن شاء الله المرة إيه القادمة بإذن الله تعالى. يبقى مطلوب منك ان انت تطلعي لي يا ريت امثله زي اللي احنا قلناها دي، وتصنفي نفس التصنيف اللي احنا نفس الشكل اللي انا عاملاه ده بالترتيب ده، 1 2 3 ادغام مثلين صغير، رقم 3 4 واجب، 5 كامل، 6 مثلا بدون غنه او بغنه. تمام، يعني تطلعي امثله وتعملي بقى عليها واجب عشان تثبتي ايه الدرس معاكي. تمام كده يا بنات، ونقرا بقى الملاحظات اللي في الاول، نقرا تصنيف الحروف، نقرا الحاجات اللي انا قلتها دي كلها بالراحه كده وبتأني، ولو في حاجة مش مفهومة معاك إن شاء الله، سواء على الخاص أو سواء على المحاضرة القادمة، يعني براحتكم.